كنا احنا اسبوع اذا انه ما ضرك ولا اشي بالنسبة للصداع خذ اكثر. انا سنتين وانا اعوذ اتادني فائدة عظيمة في كل صحتي هذا الخلف سنتين وانا اعوذ اولادي كمان للذاكرة هو العسل اشي مدهش للتفكير يعني والطاقة. فأنا يعني استمريت عليه سنتين وانا اخذ كل يوم كل يوم كل يوم لكن ما اكثر ملعقة ملعقتين صغيرتين مع ملعقة عسل. العسل منيح ضد البلغم نسأل الله العافية. شلبي جربت الشلبي؟ لا. كيف مشروبك الخاص؟ بدنا مددك بقى يا مريش. الحلبة هذه انا حافظها يعني رغم انه لو انا اكتب لك الوصفات بكتب لك 5 أو 6 لكل موضوع العرب يعني اللي ذكرته اياه في الكتب عندي في البيت. لكن شيء احفظه عن البلغم هذا سريع ميسر ومفيد. الحلبة اشي عجيب الك والي كل الناس اللي بيشربهاش يعني بيكون غافل عن اشي مهم او بياكلهاش. ياكلها كيف نعملها؟ في المغرب زوجتي بتجيب مي سخن وبتحطها بالصحن شوي او في كروب تصب عليها مي سخنة بس تضيق باجي بالمي لكل وانا بياكلها. لو اكلت منها شو بسوي بالمي السخنة يعني تفرق؟ تفرق ناكشي عليك هذا بنظف الحنجرة تنظيف عجيب الحلبة. والسائل ها انت مريش ليش تستعملها؟ انا بشربها باستمرار يوميا. ليش ليش؟ بدل الشاي بدل هي مرة لا بنحليها شوية بنحليها تحتال عليها معناها المرأة الرضيعة تتوضع تصير ضد الحليب بفضل الله. نعم بفضل الله قد ما اكلت منها لم تضرك. صحن انا باكل زوجة حلبة وميحة ايضا للسكر ضد السكر تنفع من كل الحاجات. بيقولوا العرب لو يعلم الناس ما في الحلبة من فوائد لاشتروها بالذهب والفضة. هذا مو كلام العرب هذا كلام احد الكذابين نسبه الى الرسول عليه السلام. لا احنا من كل العرب بس بقول لك حديث خطر ما هذا بيع حلم هو موجود حديث موجود حديث في سلسلة اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي مذكور هذا حديث مع التنبيه على أنه موضوع ما شاء الله. نعم لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. في كتب العرب مكتوب فقط ينسبوها إلى العرب أطباء العرب. كيف؟ هناك أحد الحفرة يأتي بعض الشيء مليئة عن علي رضي الله عنه. هذا خاطب الشيعة هذا بياعي خاطب الشيعة كيف؟ جربها بس بتبيع نية ولا مطبوخة؟ شيخ راهب في موضوع الانتفاضة أو بما يسمى بالانتفاضة الآن في فلسطين. أنا خلاف جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضة. أنا لا أرى أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار لأنها تحريكة سياسية وتحريك لم يستعد لها إطلاقا. هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ أسد لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها. وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح ولا تتحرك دولة من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح؟ فأنا لا أعتقد أن هذا عمل يجوز شرعا فضلا عن أعتقد لأنه سيفيد واقعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما يقتل